وهكذا جميع الأعمال في الحقيقة النية لها تأثير كبير في إصلاحها أو إفسادها. نعم. لا أصلا لا تحولهم قفزة مقفزة صحيح، لكن تستطيع شوي شوي. نعم. الآن مثلا عندما تحاول أن تمنع الماء الكثير المنحدر في مرة واحدة ما تستطيع، حط مثلا قدامه له نقطة طين ما يصرف لشرفة، لكن يبدو مع الجوانب شوي شوي يمكن تقضي عليه. نعم. سؤال مثلا لو كان الأشخاص هؤلاء مثلا يعني شباب يعني همهم شوف همهم له كذا ما قال برأس لك هؤلاء لا يعني ما يحدث في النوادي وغيرها، لكن أنا كنت بروح أسافر مع هؤلاء وروح معهم للمحلات اللي يروحون لي إليها، هم على قص وأنا على قص، هو أنا قصي بس لهم مثلا أحاول أعالجهم وهم قصهم غير قصهم مني معهم يعني داخل معهم وأنا لي هدفي. ما يخالف أنت إذا قصدت للسلاح فهذا طيب، بس تخشى أنهم يغلبونك. لا إن شاء الله حنقول بحاول إن جاء ولا والله حد رارك. نعم. ما كل من يعتقد أن الأخلاق سيكون وسيلة إلى أول حاجة ظن بالشرط ثم إضرار. لا لا أصلا ما هي بالنوادي محرمة. من يقول نوادي محرمة؟ بعض الأفعال فيها لا بأس، بعض الأفعال فيها قد تكون غير مرضية، لكننا ما نحاول أن نقول لها لا محرمة، لأن بعد تركهم وترك الاختلاط بهم مشكلة بقى. معناه أن يخلون والشياطين. لما يشوف بشيء مستحب يعني العادي يعني حاضر بين صح. نعم. ما يمكن أصلا لو تبي تصلح يعني مثلا تدير النوادي يعني أصلح إزالة. لا لا لا أنا ليس أصلح وأزال هي على كل حال ما في شك إنه يمكن المراد منها وأصل المؤسسين لها إن قصهم صد الناس عن دين الله، وهذا هو الواقع، لأن هي أيضا مثل القص، لكن مع ذلك ما نقول إنها معلومة الخير 100%. لا بس يعني الله في هذا الآن أحد عليهم أو يجب أن طيب وش رايكم ها وش نسوي؟ انا الايمان ما يضربون ولا يؤيدون يعني بعد لا ما نؤيدهم، ان ما نؤيدهم على اعمالهم ولا على نواديهم بالحقيقه، ونرى انه من المصلحه ان يصرف الشباب الى شيء اخر، إلى تعلم الرماية وإلى تعلم السباحة وإلى السباح وإلى الأشياء المفيدة. ها؟ إن شاء الله خلهم يقطعون حصى، المهم بس شيء يفيدون الناس. هذه أنا ما أقول إني أؤيد النوادي، بل أقول إن ضرره أكثر من نفعه، وإن كان مع ذلك ما نقول إن ضرره 100%، نقول ضررها خلال ألا ترون إن هالشباب الكثير هذا لو بقي مصرحا في الأسواق ما يحصل فيه مفسدة؟ والله أنا عندي إن هي كافة لي يعني كافة. لا لا بس أنا عندي بقائهم أفسد، لو بقوا مصرحين في الأسواق لكان أفسد. أحسنت، اتفقنا على هذا، على أن تحتاج إلى توجيه وأن وجود النوادي ضرر، لكن ما نقول ضرر محض، لأنك كافر بعد عن أشياء كثيرة. هذا الشباب لو أنه مثلا قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات، نعم يتجمعون تجمعات، ممكن نستفيد نفس المحرمات. هو ما نبى أقول إنها إن هذه فكرة جيدة، ما هي فكرة جيدة، ما هي سليمة أبدا، نعم، ولا هي مقصود بها الخير للمسلمين أيضا. أنا أجزم والله أعلم إنه ما قصد بها الخير للمسلمين، إنما قصد بها إلهاء الناس وصدهم عن دين الله. لا، لكن مع ذلك ما نقول إنها شر محض. هذا الكلام الآن اللي هو موضوع النقاش، هل هي شر محض أو فيها خير؟ وأقصد بالخير مو خير إيجابي، لا أقصد به خيرا إيجابيا، لكن خيرا سلبيا، بمعنى أن تكف عن مفاسد في ظني أكثر منه. وما فيها شك، ولهذا تجد بعضهم يشجع ناس من مثل ما يقول من النصارى واليهود من هؤلاء الأعداء، وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون لو أقيمت الصلاة يسمع إقامة الصلاة ما يقوم الصلاة. هذا صحيح، أنا أقول إنه يحبون هؤلاء، نعم أي نعم، يحبون من يشجعون من هؤلاء، يمكن أشد من حب الله ورسوله. ينطبق عليها عبد الدينار والدرهم، لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فخذ، إن نجحوا رضوا وإلا فخذوا، وقال وش هالحظ وش النصيب وش التقدير وش وما تموت يعني فرح على الحال، فرحا انتصار، انتصار فريقه اللي يرى الله أكبر. يا ظلم عظم نبيان. نعم الله عظم. يعني شيخ كم مرة يقول لهم يقول نبي السوقي محاضرة. بس كانوا شخص أنه أخذ دوروه مثلا لما يقول الناس مثلا والله حمد إذا زين. طيب وشون زين والله عبد العزيز رحت في المحاضرة. لا لا رح لهم بس. رح. أبدا. ولا كان أنا وش نيتي بها المحاضرة. أقول لهم مثلا إن الكورة ما فيها. مضبوط ولا لا. لكن متى يصير فيها شيء. يصير فيها شيء إذا أشرفنا مثلا عوض الصلاة. إذا مثلا جعلنا كل همنا به. ولا بقول لهم هي يعني بلعب يعني لا لا رحلة مجرد فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلا خير. أنت إذا صار هم اللي طالبينك وهم ما طلبوك إلا أنهم يظنون في الجمعة. لكن بيش نفسه من يبارك هذا العمل يعني إذا منه علم الناس لا لا أنا أخشى بعد إن هذا يصير خطير يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله تعالى. إذا طلب منه ناس قال تعال ذكرنا بس أمامي مثلاً أشهر يعني قالوا فيه أذكرني مجتمع فيه صور مثلاً صور يعني أحسن صور مجتمع لا هذه طعام التفريق إنك تقول لهم ما نجد في المكان قول المكان الثاني وبعدين تنصح يقولون ما فمن قال لنا هذا كلام هذا معاهد